الأخ يسأل عن الخبر المقطوع، يقول هل يلزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في خبر موقوف هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه، في خبر مقطوع ما جاء عن التابعين فمن دونهم في شرط الصحة إليهم. هنا وقع الخلاف، إذا كان ضعيفا فلا خلاف بين العلم، أنا لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال في الأخبار المقطوعة التي لا مجال للإجتهاد فيها بأنها تنزل منزلة المراسيل، لأن تنزل منزلة المراسيل، وفي قبول المراسيل خلاف بين أهل العلم. قال العراقي رحمه تعالى في ألفيته: وحج مالك كذا النعمان وتابعوهما به الودان، ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وفيما فصل في المراسيل وقبل المراسيل السعيد وبعض كبار التابعين ولم يقبل غيرها، وفيما قال المراسيل استكاثرت وجاءت من غير وجه تصبح حجة، وفيما رد المراسيل المطلقة. هناك في أقوال كثيرة، وليس الحديث عن قضية حكم المرسل متعلق به، حديث عن قضية المقطوع وما جعل التابع فمن دونه إذا ثبت إسناده، هل يقسم ويلزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لا مجال للجزم فيه؟ الجواب لا، ولا يجوز الجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتمال أن يكون التابع قد تلقاه عن تابعي مثله، والاحتمال أن يكون قد تلقاه عن أهل الكتاب، وغير ذلك من الاحتمالات الواردة في هذا الباب. ونصير أن اختلاف كارث حتى في أقوال الصحابة، فتجد في أقوال التابعين. العراقي يقول في أقوال الصحابة: وما أتى عن صاحب بأيد لا يقال راي حكمه الرفع على، ما قال في المقصود نحو من أتى فالحاكم الرفع على لفته، وقال قول الصحابي من السنة أو نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قال وبيعصر على الصحيح وقول الأكثر. وفي أقوال التابعين الخلاف أقل، الصحيح فيها أنها تعبر عن أقوالهم وعن أرائهم، ولا يمكن الجزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت منزلة التابعين، إلا إذا دلت القرينة على أنه رواه عن الصحابي، فحين إذن يقال لا مجال للاجتهاد في قول الصحابي، فله حكم المرفوع. ومن المسائل المهمة في هذا الباب ينبغي التنبع على ما هي المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها، وما هي المسائل التي فيها مجال للاجتهاد. لأن بعض الناس حين تأتي الرواية عن الصائغ يقول لا مجال للاجتهاد فيه، في مجال للاجتهاد. كحديث سلمان مثلا: دخل الجنة رجل في دبر، ودخل النار رجل في دبر. الحديث مشهور في من رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا أصل له، وفي من جعله من قول طارق بن شهاب، وهذا لا أصل له. وخبر رواه أحمد وغيره في كتاب الزهد من طريق بمعاوية عن الأعمش، وروى ابن عيسى الحلية عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وهذا إسناد صحيح. قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: مر رجل على الصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ما عندي يقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فخلوا سبيله فدخلنا. قال الآخر: قرب. قال: ما قلت يقرب شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. هذا في مجال الاجتهاد. فقد يكون معنى قول سلمان دخل النار رجل في ذباب، أي هذا مآله وهذا مصيره، فلا نقول عن الكافر لأنه من أهل النار. ودخل الجنة بأنه ضرب عنقه موحدا ومخلصا، وماذا مع الموحدين؟ الجنة. هذا في مجال الاجتهاد. وقد يكون هذا الخبر مثلا قال سلمان عن أهل الكتاب، وقد يكون هذا الخبر مما لم يجعل الاجتهاد فيه، فقاله سلمان على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عن أهل الكتاب. إذا ينبغي أن نتأكد عن الحديث وعن السياق وعن دلالته، هل هو مجال اجتهاد أو لا مجال له فيه اجتهاد، حتى نستطيع من خلال ذلك أن نحكم، وأن نتعرف على الصحابة ممن يتلقى عن أهل الكتاب ومن لا يتلقى عن أهل الكتاب، وكذلك عن التابعين وتابعيهم من يتلقى عن التابعين الرواية عنهم كوابي بن منبه ونحو ذلك، من يتلقى عن أهل الكتاب ولا يأخذ عنهم. الله أعلم.